من الله شيئا. كذلك آل فرعون في كون آل فرعون لم تغني أيضا عنه أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. يقول أو ذكر معنى آخر أو استئناف، أي صنيعهم وسنتهم كصنيع آل فرعون. يبقى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك هم وقود النار، انتهت الجملة. ثم كدأب آل فرعون، دأبهم كدأب آل فرعون، حالهم وسنتهم كحال وسنة آل فرعون، والمعنيين ما بينهم تلازم. لأن هم لو حالهم وطريقتهم زي طريقة آل فرعون يبقى مصيرهم هيبقى زي مصير آل فرعون. يعني هم لو فعلهم وكفرهم بالله زي آل فرعون يبقى كما أن آل فرعون لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فدول برضو لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. يعني الفعل والنتيجة والفعل والنتيجة، وهي محتملة للمعنيين. فيقول كذاب آل فرعون متعلق بلن تغني، يبقى لن تغني عنهم كما لم تغني عن آل فرعون. الثاني يقول استئناف أي صنيعهم وسنتهم كصنيع آل فرعون بالنسبة لفعلهم الذي أدى به إلى هذه العقوبة. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، قال عطف على آل فرعون. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، من قبلهم، قبل مين؟ الضمير ده عائد على مين؟ على آل فرعون، ما تفتكرش إن هو عائد على الذين كفروا. يعني كذاب آل فرعون والذين من قبل هؤلاء، لا المقصود الذين من قبل آل فرعون من الكافرين. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، قال حال بإضمار قد، يعني في إعرابها يقول إن هي حال، إذا قد كذبوا بآياتنا أو استئناف كأنها جملة جديدة مستأنفة. يقول وقيل الذين من قبلهم مبتدأ وكذبوا خبرهم. فنأخذها كده واحدة واحدة، لأن ده له أثر في الوقف والابتداء أثناء قراءة الآية. كذب آل فرعون والذين من قبلهم، لو كذبوا بآياتنا حال لهؤلاء، يبقى عند قراءة يقول كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، مش هتفصل ما بين الحال وإيه وصاحب الحال. ممكن تبقى استئناف، استئناف جملة جديدة، كذب آل فرعون والذين من قبلهم هؤلاء صنيعهم أو سنتهم، أو لو قلت أنهم لن تغني عنهم أموالهم كما لن تغني عن آل فرعون، كذب آل فرعون والذين من قبلهم متفق. كذبوا بآياتنا، يعني المعنى كذب هؤلاء بآيات الله كأنها جملة جديدة. المعنى الثالث الذي ذكره هو صدر خلقين، الذين من قبلهم مبتدأ وكذبوا خبره، يعني يقرأه من يقول بذلك حيقرأه ازاي؟ مين يقول بقى؟ ازاي طيب؟ كذبي آل فرعون، هيقف عند بعد فرعون، فحيقول كذبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. واضح كده ولا مش واضح؟ ما هو لما يبقى كذب الذين من قبلهم مبتدأ وكذبوا بآياتنا خبر، يبقى دي جملة بقى جديدة، يبقى كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. وبعدين طيب حلو، هو لا يلزم لو انت الخبر اسنته ليه، الخبر اسنته الذين من قبلهم ان هو آل فرعون ما كذبوش، ليه حد في التفسير بيقول كده؟ ليه حد يعمل كده؟ لانه نحويا عنده اشكال في الاعراب، ان هو كذبوا بآياتنا لما هتبقى حال لآل فرعون هتبقى هيبقى لازم يكون في قدر، فهو عشان كده بيروحوا مقدرين قدر عشان يبقى فيه يعربها حال، فعلشان كده اللي اعربها حال امر حال ايه؟ بتقدير قدر، صح؟ او رحايل، اعتبروا يا جماعه الجمله بدت من الاول دي جمله جديده عشان يخرج من الموضوع ده، كذب آل فرعون والذين من قبلهم، وتقف وابتدي بقى جمله جديده، قول كذبوا بآياتنا. فهو التوجيه اللي ادى حد يعمل كده ايه؟ حاجه متعلقه بالتركيب اللي هيترتب عليه الاعراب. فده السبب في تعدد الأقوال فيها بالنظر لسنة العرب في كلامهم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال تهويل وتشديد للمؤاخذة. وهنا في شيء تعرضنا ليه قبل كده عدة مرات في سورة البقرة وهو يظهر كثيرا في سورة آل عمران، يظهر كثيرا بهذا الغرض اللي شيء بيه دلوقتي. تذكرون الالتفات؟ ففين حاجة اسمها الالتفات؟ الالتفات ايه هو الالتفات؟ الالتفات ان في كلام العرب ممكن ينتقل من التكلم او الخطاب او الغيبة، لان دول ثلاث اتجاهات في الضمائر: تكلم انا ونحن، وخطاب انا وانت وانت وانتما وانتم وانتن، والغيبة الغائب بقى هو وهي وهما وهم وهن. ممكن ينتقل من واحد للثاني اثناء الكلام وبيكون لغرض. فأنت هنا مثلا وانت تقرأ في الآية: كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله. يعني لو كانت على نفس النسق كانت كذبوا بآياتنا فأخذناهم. كذبوا بآياتنا، الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بالتكلم، كذبوا بآياتنا. فلما تبقى على نفس النسق بتاعتها تبقى ايه؟ كذبوا بآياتنا فأخذناهم. لا، كذبوا بآياتنا متكلم، فأخذهم الله وانتقلت ايه؟ للغائب. ده بيتقال عليه التفات، موجود في كلام العرب وموجود في القرآن بكثرة، وكل غرض. طبعا الغرض العام في الالتفات، امين يذكرنا بالضبط كده، لفت الانتباه. هو الالتفات في لفت الانتباه، لما كذبوا بآياتنا فأخذهم الله في لفت الانتباه لانتقال انتقال الضمائر. ولكن ده غرض عام وفي أغراض خاصة بحسب الموضوع. انت مثلا هنا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الله في مثل هذا المقام، مقام الوعيد، يضغي المهابة على القلوب. يظهر اسم الله، هو عشان يظهر في التفات للغائب، لأن فأخذناهم بقى ضمير. فأخذناهم، لو كانت فأخذناهم يبقى فاعل إنه، صح ولا لا؟ فأخذناهم يبقى الضمير. إظهار اسم الله في مقامات الوعيد في ترهيب. بص أنا هقول لك حاجة، ارجع المرة السابقة في آخر المرة اللي فاتت في قول الله سبحانه وتعالى. بص احنا ممكن أصلا يعني تقرأ في اللي فات، تقرأ في اللي جاء، تلاقي الأمر ده متكرر. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لو كانت على نفس النسق كان يبقى بالخطاب، لا خطاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد، صح ولا لا؟ إنك جامع الناس، إنك لا تخلف. ولكن ربنا إنك جامع الناس اليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. في التفات وفي برضو إيه نفس المعنى اللي هو إيه، وفهم ذلك، فهم الأمر ده إيه، في حاجة اسمها توجيه المتشابهات. إيه توجيه المتشابهات؟ في آيات فيها تشابه في القرآن في مواضع من القرآن، والحفظة هما بيحفظوا القرآن لازم يدققوا في ضبط هذه المتشابهات عشان الآيات ما تدخلش في بعض. هذه المتشابهات بيفتكروها ازاي وهما بيحفظوا؟ يقعد يقول هنا أولها في وآخرها مش عارف هذا وده في اسم السورة. لا بأس بذلك، دي حاجات روابط ذهنية، ولكن مش هو ده الغرض، أو مش هو ده الأصل في الفرق بين المواضع. وإلا فأنت في هذه الآية أو في هذه العبارة في آخر السورة إنك لا تخلف الميعاد، آخر سورة آل عمران، في دعاء المؤمنين إنك لا تخلف الميعاد، وهنا إن الله لا يخلف الميعاد. توجيه ده مبني على الحاجات اللي بنتكلم فيها دي. يقول هي ليه هنا إنك وهنا إن الله لا يخلف الميعاد؟ هذا علم، ده علم إنك تعرف إيه الفرق بين استخدام الضمير واستخدام الاسم الظاهر، إنك تشوف يعني إيه التفات وتعرف يعني إيه التفات، وتشوف الغرض هنا وتشوف الغرض هنا والسياق هنا والسياق هنا. فالعلماء اللي بيتكلموا في توجيه المتشابهات الأصل في التوجيه إن هو توجيه متعلق بالمعاني، فيحتاج لهذه يعني دي عناصر أساسية، معطيات أساسية عندما يتكلم في التوجيه إن هو يكون عارف هذه الأساليب والفرق ما بينها. فهنا مثلا في قوله تعالى كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، ذكر ذلك الاتفاق، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثم قال تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للذين كفروا ستغلبون قال في الدنيا وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد جهنم. يعني هذا تحذير لهؤلاء الكافرين أنكم ستغلبون وتحشرون، يعني العذابين، يعني عذاب في الدنيا، ستغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم في الآخرة وبئس المهاد، أي وبئس المهاد جهنم. قال وهو استئناف أو تمام ما يقال لهم، هو إيه الاستئناف أو تمام ما يقال لهم؟ وبئس المهاد، وبئس المهاد بمعنى قل يا محمد للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، هذا هو المأمور أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم يقول الله مخبرا عن جهنم بئس المهاد جهنم، أو أنه من تمام الكلام الذي يقال له، وهذا أيضا له أثر في وقت الابتداء، إن ده من تمام الكلام الذي يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا به أن يقوله الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، ده من تمام الكلام الذي يقوله. طبعا هنا إن الذين كفروا الأول، إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، دول ممكن نقول فيهم إن هم عموم الكفار، صح؟ فبعد كده لما هتيجي هنا كل الذين كفروا يبقى عموم الكفار. اللي قال في الأولانية إن هم اليهود، المفروض إن الكلام بيبقى مختصر عنده، فيروح قايل إيه؟ كل الذين كفروا أي اليهود. بما أقول يعني مش كل، مش يعني ممكن مفسر يقول هنا حاجة ويقول هنا حاجة، ولكن في عدم التساق أو عدم الاتصال في إيه؟ لا، هو الكلام على، لو هو الكلام على اليهود هو ظاهر الآية العموم إن هو على الكفار كلهم، ولكن زي ما ذكرت إن في حاجة في اللي جاي فيها سبب نزول، وإن كان سبب النزول لم يصح، خلى البعض في التفسير يقول إن هنا دول اليهود، فيجي في اللي قبلها يقول برضو إيه؟ يقول برضو اليهود. هنا بقى يذكر سبب النزول، يقول لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر حذر اليهود أن ينزل عليهم ما نزل على قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله ونصر المؤمنين في بدر، فلما رجع إلى المدينة يقول حذر اليهود أن ينزل عليهم ما نزل على قريش إنهم يغلبون، فقالوا أي اليهود لا يغرنك أن قتلت أغمارا لا يعرفون القتال، ولو قاتلتنا لعرفت الناس، يعني أنت اللي أنت قتلتهم وغلبتهم دول يعني دول ناس إيه؟ ملهمش فيها يعني، فلا يغرنك أنك قد غلبتهم أو أن قد قتلت أغمارا كما يروى عنهم لا يعرفون القتال، ولو قاتلتنا لعرفت أن يستعرف مين بقى الناس اللي بيقتلوا بجد يعني. فنزلت الآية إلى قوله لعبرة لأولي الأبصار، يعني نزلت الآية قل للذين كفروا، يبقى هنا ده اللي هيقول ده سبب النزول باين جدا ان هي على ايه؟ على اليهود. قل للذين كفروا ستغلبون، هم بيقولوا لا احنا مش هنغلب، ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم ايه في فئتين التقتا، وهو بقى بيقول ان كل ده تبعهم، قد كان لكم كل ده تبع، قد كان لكم ايها اليهود ايه في فئتين التقتا. وسبب النزول هو سبب النزول مرسل، وظاهر الآية يعني ممكن نكتب الآية على عمومها أنها في عموم الكفار، وإن ده تحذير لعموم الكفار. يقول وقيل الخطاب لقريش، وبعضهم ممكن يعترض اعتراض يقول قل للذين كفروا ستغلبون، صورة مدنية، طب هم فين كفار قريش علشان يتقال لهم ستغلبون، واللي يتقال لهم ستغلبون دول ناس حاضرين، صح ولا لا؟ اللي يتقال لهم ستغلبون دول ناس حاضرين، فالناس الحاضرين دول مين؟ اليهود، ولكن لا يبعد ان هم ممكن الخطاب لكفار قريش عادي جدا، الكلام ده يصل اليهم، كل الذين كفروا ستغلبون، حتى لو ايه لو الكلام في كفار قريش. وذكرنا ان ظاهر الايه على العموم. الايه التاليه بقى من الايات اللي فيها تفصيل في تفسيرها محتاج مننا نكون مفوقين كده ومصحصحين. قد كان لكم، قال ايها اليهود، وقيل ايها المشركون والمؤمنون، قد كان لكم آية في فئتين الفقدة. قد كان لكم، لكم من فيها ثلاث أقوال. اللي وصل الكلام ببعض على إن هم الكفار بصفة عامة يروح قايل إيه؟ مشركين كلهم. اللي بيقول اليهود والكلام متصل على اليهود يبقى قد كان لكم أيها اليهود آية في فئتين الفقدة اللي هي في بدر. يعني شوفوا هذه الآية في انتصار المؤمنين على الكفار، لكم آية في ذلك أن يفعل بكم مثل ما فعل به. وبعضهم قال هي للمؤمنين، قد كان لكم أيها المؤمنون، فكذي خطاب دلوقتي توجه بها للمؤمنين، لكم آية أيها المؤمنون. ولا يبعد، لا يبعد أن المعنى يحتمل الجميع، يعني قد كان لكم أيها الناس، فهي آية للمؤمنين وآية لليهود وآية للمشركين. واضح المعنى؟ يعني هي آية لكل هؤلاء. المؤمنون لما ينظروا في هذه الآية يبقى يعلموا أن النصر ليس بالعدد وأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فيتوكلون على الله سبحانه وتعالى ولا يخافون من أعدائهم. المشركين لما ينظروا في هذه الآية وهم اتغلبوا ويتقال لهم افتكروا بقى هذه الغلبة ادخلوا في حظيرة الإسلام وإلا ستغلبوا تاني. واليهود لما يتقال لهم قد كان لكم آية في فئتين التقتا يبقى ما تغتروش بنفسكم، زي ما دول اتغلبوا انتوا كمان ممكن تتغلبوا. فهي آية للكل، قد كان لكم آية في فئتين التقتا قال يوم بدر. وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين ان المراد هنا يوم بدر. المره اللي فاتت في الكلام على مواضيع سوره آل عمران ذكرت ان غزوة أحد يعني عدد من الآيات واخدة مساحة كبيرة من الآيات في سورة آل عمران، وغزوة بدر تلاقيها في سورة الأنفال. افتكر على سورة الأنفال سورة بدر من أسمائها سورة بدر، وغزوة أحد، غزوة أحد آيات كثيرة في سورة آل عمران. وسورة آل عمران فيها إشارة لبدر هنا، يعني فيها إشارة لبدر، فما تستغربش لما اقول لك لما ذكرت قبل كده قلت لك سوره آل عمران غزوه احد، فهنا دلوقتي بنتكلم عن غزوه بدر فيها اشاره لغزوه بدر والتفصيل في غزوه بدر في سوره الانفال. قد كان لكم ايه في فئتين التقتا قال يوم بدر فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره. دول الفئتين، فئه تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الفئة اللي تقاتل في سبيل الله مؤمنة، والكافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. واضح؟ وهذا من الإيجاز إن هما فئتين اتذكر في واحدة وصف، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الطاغوت، وانت تبدأ صدق صح؟ ولكن ذكر الصفة أخرى هنا بحيث لما تعكس دي تعرف معنى دي، ولما تعكس دي تعرف معنى دي. فكأن يعني هو المعنى اللي انت فهمته لما سمعت هذه الآية، قد كان لكم آية، وركز كده في العبارة اللي حولها، قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. وهذا وجه من أوجه البلاغة اللي موجودة في القرآن، وحتى البلاغيين ما بيدوهاش مساحة من الكلام، يعني هي مش موجودة قوي في كتب البلاغة، ولكن تلاقيها في كتب علوم القرآن. ده بيسموه ايه؟ لا هو إيجاز ماشي، بس ايه اللي وصلك للإيجاز؟ ده البلاغيين بيقولوا عليه احتباك، هو اسمه كده، هو اسمه احتباك. انت هنا بصيت في جملتين، الجملة الأولانية خدت منها معنى زيادة للثانية، ومن الثانية خدت منها معنى زيادة للأولى. يعني حضرت مثال آخر، حضرت مثال يقرب الصورة. كويس جميل بل تؤثرون الحياة الدنيا. بص ناس جاهزة في الاحتباك اهو. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا تؤثرون الآخرة. صح؟ طب والآخرة خير وأبقى، يبقى الدنيا شر وفانية. يبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا التي هي شر وفانية، ولا تؤثرون الآخرة التي هي خير وأبقى. ومثل ذلك متكرر في القرآن، وهذا من بلاغة القرآن ومن إيجازه. طيب، يقول: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم. قال الجملة حال، وتقاتل خبر لفئة، يعني فئة تقاتل، يبقى هي المبتدأ وخبر. قال أو صف لها، تبقى نعت والجملة خبرها، يبقى يرونهم مثليهم هي اللي تبقى الخبر. يعني لو خليت دي الخبر أو دي الخبر، يعني لو جعلت تقاتل الخبر يبقى يرونهم حالي، لو جعلت تقاتل صفة نعت يبقى يرونهم هي الخبر. ثم لاحظ هنا في كلام طويل في هذه او في هذا الموضع، وقبل ما نقرا الكلام اللي ذكره نحاول نرتب دماغنا، هو ليه في كلام طويل في هذه الايه. قد كان لكم ايه في فئتين التقتا، يبقى انا عندي فئتين، فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره. الجمله اللي بعد كده يرونهم مثليهم، جملة يرونهم مثليهم فيها ثلاث ضمائر. ثلاث ضمائر: الضمير الأولاني الواو اللي هو الفاعل الذي رأى، والضمير الثاني اللي هو الهاء اللي تشاف، يرونهم يبقى الواو الذي رأى، يرونهم هم دول المرء اللي تشاف، والضمير الثالث مثليهم، مثلي مين؟ مثلي يعني ضعفهم، يعني او الضمائر دي ممكن تقول، وده بقى تعدد اقوال المفسرين فيها، هو كل ضمير منهم، كل ضمير منهم ممكن يبقى محتمل ان هو يبقى الفئه الاولى المؤمنه او الفئه الثانيه الكافره. فممكن المعنى، وانا دلوقتي هذكر ليك احتمالات عقليه بس مش شرط ان هي تبقى اقوال، بس اذكر لك احتمالات عقليه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يرونهم مثليهم، يرى المؤمنون الكفار مثل عدد الكفار. المؤمنين شايفين الكفار ضعف عدد الكفار، يعني لو واحد يقوم اثنين، لو مية يقوم اثنين. أنا كده قلت المؤمنين شافوا الكفار ضعف عدد الكفار. المؤمنين يرون الكفار ضعف عدد المؤمنين، يرون الكفار ضعف عددهم. يعني لو احنا 100 شايفينهم 200، ضعف عدد مين؟ ايوه طبعا، احنا هو كده كده المسلمين شافوا الكفار ضعف عددهم، شافوه ضعف عددهم. بس احنا بنتكلم هنا بقى المراد في الايه مين شاف مين، وضعف العدد بقى ضعف انهي عدد، خمس ايات بس دلوقتي بتكلم على بفك الموضوع. طيب، يرونهم مثليهم، الكفار يرون المؤمنين مثل عدد المؤمنين، يعني شوفوا المؤمنين الضعف، والكفار يرون المؤمنين مثل عدد الكافرين. بالظبط كده، التباديل والتوافير. طيب، هو لسه فاضل حاجة. لا، يهود مين دلوقتي ومين دلوقتي في المعركة نفسها، كفار ومؤمنين، كفار اللي كانوا في بدر، كلامه احنا قلنا ان هي في بدر خلاص. ان ممكن يبقى احنا ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل انك تخلي الرأي والمرء واحد. ممكن تخلي الرأي والمرء واحد، يعني المؤمنين يرون انفسهم مثل أي كفار. انت واخد بالك ان هي الاحتمال، هي مدار الخلاف فيها على ايه؟ ان ممكن نعدد أقوال المفسرين فيها كتير، لكن هي مدارها على فهم الضمائر تعود عليه، هو سبب الخلاف الضمائر تعود عليه. وهذا من الإيجاز في هذه الآية، لأن زي ما هنقرأ ونشوف، واللي يقرأ غزوة بدر في السيرة هيلاقي إن الأمر وقع من الطرفين لغاية لما الصفوف التقت، وكان لله سبحانه وتعالى حكمة في ده، إن هو يشوف دول الضعف وده إن هو يشوف دول الضعف. ثم التقت بعد ذلك الصفوف، الكلام بقى المذكور في سورة الأنفال، ويأتي إيه الجمع بين الآيتين كما سيأتي. خدنا كده فكرة عامة عن الكلام في الضمائر. فيقول طبعا هو هنا يعني أوجز الكلام بطريقة جميلة، يقول أي يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثل عدد المسلمين أو المشركين. يبقى هو هنا جعل مين اللي رأى؟ المشركين، شافوا المؤمنين كتير، خلاص؟ سواء بقولنا المؤمنين ضعف عدد المؤمنين ولا ضعف عدد الكافرين، بس هو شافوا المؤمنين كتير. ليه؟ يقول ليحصل لهم الرعب، فهذا قدره الله ليحصل لهم، يشوفوا المؤمنين ضعف عددهم، عددهم سواء عدد المؤمنين فشوفهم أكثر من عددهم يعني. ليه؟ ما الحكم في ذلك؟ ليحصل لهم الرعب. قال والمسلمون كانوا 310 وهم ما بين 900 إلى 1000، هم هو الكفار يعني، وهذا في أول الأمر. وأما في حال القتال من بدت المعركة بقى، فكل من المسلمين والكافرين قللوا الآخر، كل فريق شاف الثاني أقل، كما قال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم، الآية قول الله سبحانه وتعالى وإذ يريكموهم، إذ يريكموهم إذ يريكم الله أيها المؤمنون الكافرين، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، يبقى الكفار شافوا قليل، ويقللكم في أعينهم، يبقى الكفار شافوا المؤمنين قليلين. يبقى المذكور في سورة آل عمران أول المعركة، واللي مذكور في سورة الأنفال بعد ما الصفوف التقت. يعني في الأول دول شافوا دول كتير ودول شافوا دول كتير لحكمة هنا وهناك، ثم لما التقت الصفوف قلل الله سبحانه وتعالى عدد هؤلاء في أعين هؤلاء وعدد هؤلاء في أعين هؤلاء. قال لما ذكر آية الأنفال قال لتقدموا عليهم ويقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما المؤمنين يلتقوا بالكفار، أول ما التقوا الكفار المؤمنين يشوفوا الكفار عددهم قليل لا يشجعهم إن هم يهاجموهم، والكفار يشوفوا المؤمنين عددهم قليل فيتشجعوا إن هم مش هيهربوا، يقولوا إحنا هنغلبهم، فيدخلوا إيه في المعركة ليقضي الله أمرا كان مفعولا من انتصار المؤمنين على الكفار في غزوة بدر. يبقى هنا هو تكلم أولا عن رؤية المشركين للمسلمين مثل عدد المسلمين أو المشركين. يقول أو ذكر بحاجة تانية، أو يرى المسلمون فعلها الكافرين المفعولين، يعني المسلمين اللي يشوف، أو يرى المسلمون الكافرين مثل عدد المسلمين، أنت مستني يقول إيه؟ أو المشركين هيقولها بس هيعلم المسلمين ويعلم المشركين، يعني هو جمعها بطريقة لطيفة جدا، يعني هو بدل ما يفرعها كتير قايل المشركين يشوفوا المسلمين مثل عدد كذا وكذا، والمسلمين يشوفوا المشركين مثل عدد كذا وكذا. فيقول أو يرى المسلمون الكافرين مثل عدد المسلمين، يبقى المسلمين هيشوفوا الكافرين ضعف عددهم هم عدد المسلمين. يقول مع أنهم أكثر، مع أن الكافرين أكثر، يبقى ساعتها هو عددهم ما كثرش، واضحة كده ولا لأ؟ يقول ليقوى قلوبهم، ليقوي قلوبهم بوعد الله، وهو قوله وإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 100. قال أو مثل عدد المشركين، إن هم يشوفوهم إيه؟ إن هم يشوفوهم الضعف، ضعف عددهم، يبقى لو هم كانوا 1000 يبقوا 2000. قال ليتوكلوا أو يطلبوا الإعانة من الله. هذا جمع حسن جميل جدا مع ذكر التعليل والحكم في ذلك. أو بس يعني جماعة بطريقة جميلة. يقول: وحين القتال قلله الله في أعينهم، حين سأل بعض المسلمين بعضهم: هل تراهم 70؟ قال: تراهم 100. إن هما لما يعني هذا ورد بين الصحابة إن هما يقولوا نشوفهم فيها، مع إنهم كانوا عددهم كبير، وبس فعلا قللهم في أعينهم. طبعا لما يقول 70 و100 دول أقل مننا. فهذه آية من آيات الله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قال: رؤية ظاهرة معينة. إن هو رأي العين ده تأكيد على إن هو مش ده، ده هما شافوها كده بأعينهم، تأكيد على أن هذه كانت رؤية بالعين. والله يؤيد بنصره من يشاء. قال: نصره، يعني يؤيد بنصره من يشاء أن ينصره. إن في ذلك أي التقليل والتكثير وغلبة القليل عليه، وهذا حسن. إن في ذلك اسم الإشارة رجع على كل اللي فات، التقليل والتكثير. والله يؤيد بنصره من يشاء النصر. كل ده أو إن في ذلك، في كل هذا لعبرة. قال: عظة لأولي الأبصار، قال: لذوي البصائر. المراد هنا بالأبصار أبصار القلوب، يعني هي إيه البصائر، مش الأبصار اللي هو إلا في الكفار بيشوفوا بعينهم، ولكن إيه لا يعتبرون بمثل ذلك. ثم قال تعالى: زين للناس حب الشهوات. قال: أي المشتهيات، سماها شهوات مبالغة. هو الآية فيها ذكر النساء والبنين والأموال وغير ذلك، دي أمور بتشتهى. الشهوة الحالة نفسها، يعني هو يشتهي المشتهيات، يشتهي الشيء اللي يشتغل. فعشان كده في التفسير يقولوا زين للناس حب الشهوات، يقولوا الشهوات المقصود بها الحاجة اللي بيقع عليها الاشتهاء المشتهيات. طب ليه تسمت بالفعل نفسها أو بالحالة نفسها؟ يقولوا من باب المبالغة، ده تعليل، وبعض المفسرين يذكر تعليلات أخرى. طب زين للناس، من الذي زين لهم؟ الله أو الشيطان؟ ولا تعرض، لأن تزيين الشيطان لهم بإذن الله سبحانه وتعالى، تزيين الشيطان لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. زين للناس، وما تستغربش لما نقول الله زينها لهم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فالله سبحانه وتعالى جعل ما على الأرض زينة لها، بزينة لأدنى الدنيا دار اختبار وابتلاء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير. قال: القناطر المال الكثير. المقنطرة، قال: ذكرت للتأكيد كبدرة مبدرة، أو القنطار ألف أوقية أو ألف دينار أو ألف ومائة دينار وقيل غيرها. أولا النساء والبنين معروف خلاص. طيب القناطير، فذكر هنا القناطير المال الكثير، وبعض المفسرين يحدد ما مقدار هذا المال، وهو ذكر بعض هذه الأقوال: ألف أوقية، ألف دينار، غير ذلك. ولكن هو في الآخر مال كثير، مش لازم تقف إيه هو يطرأ الدين بالضبط. طيب ده بالنسبة للقناطير، قناطير مال كثير. طب إيه المقنطرة دي؟ يعني إزاي قناطير مال كثير؟ يعني إيه مال كثير مكثرة؟ يعني مقنطرة جاية من نفس كلمة قناطير. فهو بيقول إيه؟ بصوا هنشوف بيقول إيه؟ بيقول: ذكرت للتأكيد كبدرة مبدرة. طبعا هو بدرة وبدرة حد يستخدمهاش أصلا، هو البدرة ده مقدار من المال، مقدار من المال، يقول 100,000 درهم. فهقول لك أنا حاجة أقرب في استخدامنا، لما بنقول ألوف مؤلفة، هي الفكرة في إيه؟ الكلمة نفسها العربية لو دل على الكثرة في معناها، هي في معناها نفسها. يعني دلوقتي لو قلت لك طعام، كلمة طعام لا تدل على الكثرة إلا لو قلت لك طعام كثير، وكلمة مال لا تدل على الكثرة إلا لو قلت لك مال كثير. لكن كلمة ألف دل على الكثرة لوحدها، ألف رقم كبير. فالكلمة لما بتدل على بنبناها نفسه ووضعها في العربي، كلمة لما بتدل على الكثرة في معناها ينفع توصف باشتقاق منها، لأن الاشتقاق تشق من ألوف مؤلفة، فتبقى ألوف كتيرة أوي، لأن أصلا الكلمة لوحدها دل على الكثرة، فقناطير دل على نوع مال كثير، فمقنطرة يعني كثير جدا جدا لتأكيد هذه الكثرة، واضح؟ لكن هي مقنطرة هي أصلا مشتقة من القناطير اللي هي بمعنى المال الكثير. من الذهب والفضة، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال والخير عطف على النساء. لاحظ أن الخير مش معطوف على الذهب والفضة، يعني مش والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير، الخير ده مش قناطير، ده هو من ضمن ما زين، يعني اللي زين ذكر إلى الآن في الآية النساء واحد، البنين اثنين، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة دي على الوحدة على بعضها كده ثلاثة، والخير المسومة دي أربعة. قال والخيل المسومة، قال المسومة الراعية والمطهمة الحسان، مطهمة يعني الحسناء يعني مش زي الحسان يعني. قال أو الغرة والتحجير، وقيل غيرهما. المسومة، المسومة احنا عارفين بنسمع كلمة الإبل السائمة، الإبل السائمة احنا حتى في الزكاة صح؟ السائمة بالترعة، بالترعة. فبعضهم فسر والخيل المسومة يعني الراعية، وذكروا المطهمة الحسان، وكمان الكلام في الغرة والتحجير وما شبه ذلك من أقوال في المعنى ده بتدور حوالين أن المسومة هنا نظر لأن المسومة جاية من السنة، السنة اللي هي العلامة، أن هي فيها علامة ما يعني. فيقولوا اللي هيقول بقى يوصف في حسن هذه الخيل بينظر لسياق الآيات، أن هي الكلام على خيل إيه؟ على خيل مزينة للناس، يعني هو على خيل مزينة للناس. فيذكروا مثلا بيقول الغرة والتحجير، إيه الغرة والتحجير؟ اللي هي بيبقى فيها بياض في رأسها، أما هو أصله بقى إيه؟ أصله في الخيل، إن هو بيبقى بياض في جبهتها تمام، وإيه بياض في قوائمها، دي غرة، الغرة اللي في الرأس والتحجير اللي هو في القوائم، وغير ذلك يعني يذكروا بقى بعض الصفات الحسنة في الخيل باعتبار إن هي سنة، وهو المعنى يشمل كل ده، والمعنى يشمل كل ده، ولكن يغلب على المعنى ما فيه ذكر شيء حسن في الخيل يجعلها مزينة لصاحبها. لذلك لما بعض المفسرين يذكر مثلا هنا الخيل المسومة يقولوا المسومة للجهاد، ده بعيد، بعيد في المعنى، لأن ده مش مذموم، ده من ضمن ما يتعلق بالآخرة. يعني يقول أو نبيكم بخير من ذلك، يعني هو أصلا هو الكلام هنا على المزين، حتى لما نيجي نفسر هنا النساء والكلام في مقام دم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، لو كان الأمر مثلا في النساء أو في البنين فيما يسلب به العبد طريق الله سبحانه وتعالى فده مش مسموم، بل هو من متاع الدنيا الذي يؤدي به إلى متاع الآخرة، واضح المعنى ولا لا؟ فلما تجد مثلا مفسرين ما يذكروا مثلا في النساء هنا يذكروا الاحاديث في فتنه النساء والتحذير من فتنه النساء، فانت هنا لما ياتي في مقام الذم مش هيبقى في الزواج الذي احله الله سبحانه وتعالى، خصوصا لو الانسان اراد به العفه واراد ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يكون له ولد يعبد الله سبحانه وتعالى، فده ما بيذكرش في مقام الذم. كذلك بالنسبه للبنين والخيل القناطير المقنطرة، لو واحد عنده مال ينفقه في سبيل الله يتقي الله سبحانه وتعالى في يفرض حقه فيه، طيب هو ده ما بقاش مذموم، ده صار طريقا يصل به إلى الجنة صح؟ يصل به إلى حسن المآل، وسيأتي بعد ذلك ذكره. وكذلك في الخيل المسومة حد فسرها بالخيل المعدل للجهاد، فيها شيء من البعد، هو أصلا هو شيء مزين للناس وممكن يخليهم يتعلقوا بمتاع الحياة الدنيا، فيذكرهم الله أن هذا متاع الحياة الدنيا والله عندهم هو خير من ذلك. الشهوات دي مسمومة، الشهوات دي بالضبط كده الشهوات دي مذمومة. ده بقى وجه ذكره بعض المفسرين في إطلاق الشهوات على المشتهيات غير مسألة المبالغة، إن هو قال المشتهيات نفسها لو الكلام على المشتهيات، المشتهيات مش كلها مذمومة ما دام فيها إيه زي ما ذكرت التفصيل مثلا في النساء والبنين وكده، ذكروا بعض المفسرين في ذلك. يبقى ساعتها ده ايه؟ يبقى ده مذموم. ما احنا الكلام هنا على كده بالضبط، عكس ذلك جيد تمام. هل تقدر بقى تقول ان هو في الايه هنا ده المراد؟ بعيد انك تقول كده، لان هو وارد في مقام ايه؟ في مقام ذم. ولما ده ذلك متاع الحياه الدنيا، فانت حتى المفسرين لما بيفصلوا في ذكر مثلا، المفسرين اللي بيبسطوا الكلام اليوم بيذكروا صور ايه، وان مثلا لو كان لابن ادم واد من ذهب نتمنى ان يكون له واديان. مش هتكلم في الذي الذي ينفق ماله في طاعه، ما تكلمش في الموضع ده على هذا المعنى. تمام. والانعام، قال الابل والبقر والغنم والحرث، الحرث اللي هو الزرع. ذلك قال اشاره الى ما ذكر اللي هو ايه، كل اللي فات. ذلك متاع الحياه الدنيا قال وهي فانيه والله عنده حسن المآب، قال أي المرجع والثواب. والمآب من إيه؟ آب يعني رجع، حسن المآب يعني حسن المرجع. قال وفيه تزهيد من الدنيا. ثم قال تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أأنبئكم بخير من ذلكم؟ قال أأخبر بخير مما زين للناس؟ وطبعا هذا الاستفهام فيه تشويق، يعني أنت تسمع الحاجات اللي الناس كلها بتحبها. ثم يأتي بعد ذلك قل أأنبئكم بخير من ذلك، وفي تشويق الجواب، ما الذي هو خير من ذلك؟ للذين اتقوا الشرك عند ربهم جنات تجري من تحتها، قال من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها. هنا وهو بيفسر جنات تجري من تحتها، قال من تحت أشجارها، وهكذا في كل موضع في القرآن لما بيفسر جنات تجري من تحتها الأنهار يعني تجري من تحت أشجارها، وليس المقصود أنها تجري في باطنها. وده سبق تعرضنا ليه قبل ذلك في سورة البقرة، جنات تجري من تحتها لا فائدة من الأنهار، بل لا تسمى أنهارا إذا كانت تحت الأرض، بل هو النعيم أصلا إن هو يبقى إيه؟ إن هو يبقى ظاهر. فالمقصود تجري من تحتها، تجري من تحت أجهارها. هنا برضو في نقطة تانية لاحظ، هو هنا هو بيفسر بيقول قل أو نبئكم بخير من ذلكم، قال واخبروا بخير من مزين للناس، ثم ابتدأ بكلام جديد الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هنا في الوقف والابتداء، مش عارف النهارده غالب التجويد النهارده، مش عارف في الوقف والابتداء يقول قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، صح؟ أكمل. وممكن عند بعض المفسرين ويترتب عليه موضع وقف آخر، قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، يبقى ده نهاية الاستفهام. ثم يأتي جواب جنات تجري من تحتها الأنهار. فهو على حسب نهاية الاستفهام فين، نهاية الاستفهام فين، وما ذكروه هنا أحسن، يعني وما ذكروه هنا أحسن، قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. فيقول للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، قال من الحيض وسائر الدنس وغير ذلك، ومن فاسد الأخلاق وغير ذلك، باعتبار أنه حذف المتعلق مطهرة من كذا، لم يقل إلا مطهرة من ماذا، فمطهرة من كل شيء يحب أن تتطهر منه، وهذا المعنى سبق قبل ذلك في سورة البقرة. ورضوان من الله، قال فلا يسقط عليهم أبدا، والله بصير بالعباد، قال بأعمالهم وأحوالهم فيعطيهم ما يستحقونه. الذين يقولون قال مرفوع أو منصوب للمدح. الذين يقولون هيعتبر ان كده جملة جديدة تبقى مرفوع. الذين بيقول أو منصوب بالمدح، أصلا في كلام العرب ممكن ينصبوا الكلام على المدح أو ينصبوا الكلام على الذم، يعني يريد أن يمدح فينصب أو يريد أن يذم فينصب. مين يذكر حاجة كان فيها حاجة شبه كده في سورة البقرة؟ ما شاء الله جزاكم خيرا والصابرين في المأساة. بعد كده ما اسألش بقى. طيب الذين يقولون، طبعا هو بيقول كده مرفوع ومنصوب، عاوز ايه ليش معنى جاي تعرب هنا؟ عاوز يهرب من ان تظن ان الذين بدل من العباد. فتقول والله بصير بالعباد الذين، او نعطي ليهم الله بصير بالعباد الذين، يقول لك لا هو دي حاجه ثانيه، لان الله بصير بالعباد كلهم. هنا الكلام على بصير بالعباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم، صح؟ وبعد كده في اخبار بقى على عن هؤلاء الذين يقولون. واضح كده المعنى ولا لا؟ والذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا قال بايماننا لك، وده اسم توسل بالعمل الصالح. يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا، اذا توسلوا الى الله بعمله الصالح، زي الثلاثه اللي دخلوا الغار، الثلاثه اللي اغلق عليهم الغار، ده توسل بالعمل الصالح. فهو هنا بيقول ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا بايماننا لك وقنا عذاب النار. الصابرين على الشرع والصادقين في اللسان والقانتين المطيعين الخاضعين والمنفقين من أموالهم في أموالهم من في جهات الخير والمستغفرين بالأسحار قال فإنها وقت إجابة، أو المصلين قيل هو الذي يصلي الصبح بالجمع. طبعا هذه آية عظيمة جدا. أولا عندما نتكلم في تفسير هذه الآية المعطوفات المذكورة فيها، الأصل أن يحمل المعنى على أعم ما يحتمله. يعني لما يتقال الصابرين بيقول على الشرع، طب والصابرين على المصائب داخلة فيها، واضح ولا لا؟ كل حاجة ما بنتكلم، والصادقين في اللسان، ماشي صادق في لسانه وصادق في أفعاله، في صدق في الأفعال، صادق في قلبه في إيمانه، صح ولا لا؟ فهي بتحمل على أعم معانيها، تحمل على أعم معانيها، يعني ده تنبيه عام قبل ما نقرأ فيه الكلام اللي ذكره. قال الصابرين على الشرع، يعني يصبر على الشرع، يصبر على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات، ويدخل فيها غير ذلك من صور الصدق. والصادقين قال في اللسان، والقانتين قال المطيعين الخاضعين. والقانتين ممكن تقال على المصلين، لان القنوت من معاني القيام، طول القنوت طول القيام. وفي المعنى الاعم اللي ذكره هنا اللي هو المطيعين الخاضعين، وقد يكون الانسان قانتا لله في غير وقت الصلاه وخاضع لله، هو قانت لله. والمنفقين من الانفاق من الاموال، والمستغفرين بالأسحار، ذكر ثلاث معاني في المستغفرين بالأسحار، قال فإنها وقت الإجابة، كأنه جعل المستغفرين على ظاهرها أن يستغفرون الله، ذكر يقول استغفر الله مثلا. أو المصلين، يعني المصلين بالأسحار، قيل هو الذي يصلي الصبح بالجماعة، وهو رجع إلى معنى الصلاة، وظاهر الآية الاستغفار اللي هو الاستغفار. ولا يعلم استخدام الاستغفار في معنى الصلاة. إيه اللي بيستخدم في معنى الصلاة؟ حاجة تانية بتبقى في الذكر. لا غير حاجة تانية في الذكر. قيل على الصلاة في القرآن إيه؟ طيب إيه تاني نوع من الذكر لما يذكر في القرآن ممكن يراد به الذكر ده أو الصلاة؟ إيه إزاي دعاء؟ التسبيح، صح؟ التسبيح، التسبيح يأتي في القرآن بمعنى التسبيح اللي هو سبحان الله تسبح بلسانك، والتسبيح اللي هو التنزيه القلبي، والتسبيح اللي هو الصلاة، ماشي؟ قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال بأن نصب أدلة التوحيد، أو بيّن الله أو حكم الله. ذكر ثلاث معاني وكل المعاني وفي معاني أخرى ورد عن المفسرين كلها تدور حول هذا المعنى وكلها راجعة إلى معنى الشهادة. فيقولون شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني بيّن الله ذلك، حكم الله بذلك، قضى الله بذلك، أخبر عباده بذلك، كل ده داخل في معنى إيه؟ داخل في معنى أنه سبحانه وتعالى شهد أنه لا إله إلا هو. والملائكة وأولو العلم قال بالإقرار، شهادتهم بالإقرار أنهم أقروا بذلك أن الله لا إله إلا هو. قال وهذه مرتبة جليلة للعلماء. إزاي مرتبة جليلة للعلماء؟ ليه يعني؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ليه مرتبة جليلة للعلماء؟ عطفهم على وعلى الله سبحانه وتعالى بنفس الفعل، مش شهد الله وشهد الملائكة وشهد، لا ده عطفهم معطوفين على إيه؟ على الملائكة وعلى ذكر سبحانه عن نفسه. تمام، إيه كمان؟ اختصاص هؤلاء من بين الناس، من من الناس الذين ذكر الله سبحانه وتعالى شهادتهم على ذلك، ده في شرف كبير جدا ان هم دول اللي بيخصوا بالذكر. ولاحظ ان اولي العلم اولى من يدخل فيها الانبياء، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بوصف معين دل على، يعني الوصف ده له دلاله، يعني له دلالة، هو ليه دي المكان عشان العلم، عشان الصفة دي. فقلت لكم الاختصاص، اختصاصهم من بين الناس، عظمة المشهود عليه. ما انت لما يبقى شيء عظيم تشهد عليه عظيما، فهو هم نفسهم اختصاصهم من بين الناس وعطفهم على الشاهدين. كذلك ايضا عظمة الشيء اللي بيشهدوا عليه، انت لما يكون في شيء عظيم لا تشهد عليه الاصاغر، صح ولا لا؟ تشهد عليه الشرفاء. فكما ذكر هنا قال هذه مرتبة جليلة للعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قوله تعالى قائما بالقسط، قال بالعدل في أحكامه وهو حال من الله. قائما بالقسط، القسط والعدل، قائما بالقسط قائما بالعدل في أحكامه كما ذكر. ثم قال هو حال من الله، يعني وهو حال من الله، يعرف قائما أعربها إن هي حال، صاحب الحال فين اللي هو فين، يعني فين في الآية شهد الله، فهو بيقول شهد الله صاحب الحال هنا أنه لا إله إلا هو الملائكة وهو العلم قائما بالقسط، يعني شهد الله حال كونه قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو. طب يعني إيه المعنى كده؟ إزاي المعنى كده؟ شهد الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، وهو في شهادته أنه لا إله إلا هو قائم بالقسط، لأن شهادة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله أمر عظيم جدا، وترتبت على هذه الشهادة أمور كثيرة. يعني ما وصل علشان الكلام عن معنى لا إله إلا الله وشهادة التوحيد وإيه معناها، لما أهمل ذكره بقى قيمة شهادة لا إله إلا الله مش كبيرة عند الناس. يجي حد يتكلم مثلا على حد يذكر حد كاتب مثلا، كاتب بس كان بيعمل حاجات كويسة ومات، يقول لك طب ما هو ده يدخل النار ليه؟ لأنك لا تعلم قيمة لا إله إلا الله، فأنت الموضوع بالنسبة لك حاسس أن لا إله إلا الله حاجة صغيرة. لا إله إلا الله، علشان لا إله إلا الله أرسلت الرسل، لا إله إلا الله أنزلت الكتب، لا إله إلا الله بقى فيه مسلمين وكفار، لا إله إلا الله بقى فيه جهاد في سبيل الله، لا إله إلا الله بقى فيه ولاء وبراء، لا إله إلا الله بقى فيه جنة ونار، لا إله إلا الله بقى في ملائكة تكتب الأعمال وتقصيها على العباد، لا إله إلا الله ملائكة رسل يرسلهم الله فيؤذيهم أقوامهم وربما قتلوهم، فهو لا إله إلا الله، كل ذا لا إله إلا الله. فلما شهد الله أنه لا إله إلا الله بكل اللي انت سمعته ده وأكثر منه، كان ذلك حكما عدلا من الله سبحانه وتعالى، فلما شهد أنه لا إله إلا هو شهادته سبحانه وتعالى حال كونه قائما بالقسط. فكل ما ترتب على لا إله إلا الله عدل من الله سبحانه وتعالى. واضح كده المعنى ولا لا؟ بيقول حاله من الله تفهم منا قائما بالقسط في هذا الموضوع. الشهادة دي أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا. شهد الله عز وجل أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، وكل ما يترتب على ذلك من القسط ومن العدل. مفهوم المعنى؟ بعض المفسرين قال أنها حال من هو لا إله إلا هو، أي شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو قائما بالقسط. إذا ساعتها كونه قائما بالقسط من المشهود، إن شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، إن قائما بالقسط ضمن ما شهد الله، من ضمن ما شهده الله وشهدته الملائكة وأولو العلم. إعراب إيه؟ طبعا حدثها هي حال برضو، بس فين صاحب الحال هيختلف. لا إله إلا هو قال كرره تأكيدا وليبني عليه قوله العزيز الحكيم. أحسنت، جزاكم الله خير. إن دي الآية الوحيدة في القرآن التي ورد فيها صراحة لا إله إلا الله مرتين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز. قال العزيز فلا يرام جنابه عظمة، الحكيم فلا يصدر عنه شيء إلا على وثب الاستقامة. وإذا نظرت في ختام هذه الآية بالعزيز الحكيم، فالعزيز راجع إلى لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فهو العزيز، والحكيم راجع إلى قائما بالقسط، أنه لما فعل ذلك فعله عدلا، والحكمة راجع إليه إلى قائما بالقسط. فحتى ختام لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ختام الآية راجع إلى هذا المعنى المشهود العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. آية عظيمة جدا، وإحنا ممكن يعني إيه تحتاج وقفات أكثر من ذلك، ولكن بقدر ما الإيجاز اللي نتناوله فيه التفسير. ثم قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال جملة مؤكدة للأولى، أي مؤكدة للأولى مقررة لما قبلها، مقررة لما سبق. شهد الله أنه لا إله إلا هو، إن الدين عند الله الإسلام، مقررة لما سبق. قال أي لا دين مقبول عنده سوى الإسلام، وهو اتباع سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، قال مطلقا أو اليهود في دين الإسلام بأنه حق أو باطل، ذكر قولين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، إما الكلام على الذين أوتوا الكتاب بصفة عامة، إما الكلام على اليهود فيما يتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم والآية على عمومها، يعني لفظ الآية عام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، قال بحقية الإسلام، يعني بكونه حقا، يعني بغيا حسدا بينهم. وهذه الآية فيها ذم شديد لهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، يعني أوتوا الكتاب لوحدها فيها ذم لهم أنهم يختلفوا بعد ما أوتوا الكتاب، صح؟ إلا من بعد ما جاءهم العلم، ده أصلا ده ذم أشد، إن هو يقع ده بعد ما تبقوا عارفين. وبغيا بينهم، إن هم فعلوا ذلك حسنا، برضو إيه ذم فوق الذم. وهنا نقف وقفة مع لماذا اختلفوا؟ لأن هذه الآيات علشان تعرف أحوالهم، وهذا قررناه كثيرا في تفسير سورة البقرة، واحد عشان تعرف حالهم، اثنين علشان ما تعملش زيهم. الاختلاف يقع يا إما بسبب الجهل، إن هم ما يعرفوش فاختلفوا، يا إما بسبب البغي اللي هو المذكور هنا في الآية. صورة الاختلاف بسبب البغي، هم دلوقتي في فرقتين اختلفوا مع بعض، مجموعتين مختلفين مع بعض. حتى لو بنتكلم تعالى نسقطها على المسلمين، لو في طائفتين من المسلمين مختلفين مع بعض، من أسباب ترك الحق الحسد والبغي. فهو ده عنده حق مخلوط بباطل وده عنده حق مخلوط بباطل. من أسباب إن الإنسان يغرق في الباطل إنه بسبب هذا الحسد والبغي ما يقبلش الحق اللي عند مخالفنا، وده اللي وقع عند أهل الكتاب. اختلفوا مع بعض، خلاص إحنا هنا وإنتوا هنا، طب ما دول عندهم بعض الحق ودول عندهم بعض الحق، خلاص أنا مش هاخد الحق منك، فترك الحق اللي عند ده وده مش هياخد الحق اللي عند ده، ويتقسموا بعد كده تاني ويختلفوا، فيفضل يترك من الحق اللي المخالف بتاعه بيقوله بسبب الحسد مش بسبب الجهل. وده امر خطير جدا. قد يظن ان ترك الحق سببه الجهل بس، لا، احيانا ترك الحق يبقى سببه الحسد وهو بيقولش انا تركت الحق، لكن هو مش قابل ان الحق يبقى جاي من مخالف ليه. فما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا. بغيا دي عاوز تقف عندها، ايه بغيا دي؟ ده السبب. بغيا قال حسن، هو ده السبب عندهم، والا فهم اوتوا الكتاب ومن بعد ما جاءهم العلم معاهم عارفين حق فين، ولكن هذا وقع حسدا بغيا بينهم، حسد وقع بينهم. ومن يكفر بايات الله، قال ومن يكفر بما انزله في كتابه فان الله سريع الحساب، قال المجازاة. وسبق قبل ذلك في الكلام على سريع الحساب في سورة البقرة إن معنى سريع الحساب يعني إن الحساب سريع الوقوع، سيأتي الحساب سريعا يعني، أو سريع الحساب أي أن موقف الحساب لا يشغل الله سبحانه وتعالى كثرة الخلق عن الحساب، والمعنيان داخلان في قوله تعالى فإن الله سريع الحساب. نقف هنا بإذن الله ونكمل المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كل قولي هذا، والسلام عليكم.